أيها الإخوة لا بد من التنبيه عليه، وهي الحمل. ما هو الحمل؟ الذي ينزل فتنقضي به العدة. فهمتم سؤال؟ لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال العلماء الحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي ظهر فيه الخلق، ظهر فيه إيش؟ خلق الإنسان، تظهر العظام، يظهر الرأس، حتى ولو لم تظهر الخطوط. لكن إذا وضعت نطفة أو وضعت علقة من دم أو وضعت مضغة من لحم، هل تنقضي عدتها؟ هذه امرأة طلقت، نضرب مثالا حتى نفهم. امرأة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، فأسقطت الجنين إما بإجهاض وإما بسبب المرض أو حادث أو ما أشبه ذلك، وأنزلت علقة، علقة دم أو قطعة لحم مضغة، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ هل هذا حمل معتبر تنقضي به العدة؟ لا. إذن إذا جاءت تسأل نقول لها كم عدتك؟ بأي شيء؟ نعود إلى الأصل. ما هو الأصل؟ القروء، الحيض. نقول لها عدتك تنقضي بثلاثة قروء، تدخلين في عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما إذا وضعت ما ظهر فيه خلق الإنسان، وقد قال العلماء لا يظهر قبل 81 يوما في الغالب، يعني كم من شهر؟ لا، ثلاثة وشيء. إذا وضعت نقول إن هذا الوضع تنقضي به العدة، تنقضي به العدة. هذا هو الحمل، لأنه لا يصدق على الحمل حمل إلا إيش؟ إلا إذا تبين خلقه. فانتبه. نعود، هذه اسمحوا لنا استدركناها من بعد. نعود إلى قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. في من نزلت الآية كما قلنا؟ في البائن نزلت في البائن التي طلقت ثلاثا وطلقت حاملا، هذه لها الحق في النفقة أيها الإخوة. لا يقال خلاص إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، لكن في حق هذا الجنين، وهذا يعد من ضمان حقوق الطفل في الإسلام. نعم، بل وحق أمه أيضا، لأنها تحمل ولدك الآن، لأن ولدك بين أحشائها، فلا بد عليك أن تنفق عليها حتى ولو كانت بائنا منك، حتى ولو طلقتها ثلاثة، هذا حق لها بدليل القرآن الكريم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما هي النفقة؟ قال العلماء هنا النفقة عامة، كل ما تحتاجه هذه الحامل من سكنى ومؤونة، كل ما تحتاجه. طيب، وهل يدخل في ذلك المراجعة، مراجعة طبية مثلا بأن تذهب للطبيبة لتكشف وتنظر ايش نقول؟ لو كان هذا برسوم وبمصاريف يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع، هذا يضمنه، لا بد من ضمانه. طيب، وإذا أخذت إلى المستشفى، ولنقول إنه مستشفى خاص، مصحة خاصة، والمصحات الخاصة غالية، ما الذي يدفع؟ ها؟ وهل يتولى هذا الرجل اليوم؟ إلا من رحم الله سبحانه، يقول إذا طلقت امشي لأبيك، أبوك هو اللي ينفق عليك، الله المستعان. فعندنا طائفتان متطرفتان، التطرف هو هذا. طائفة أعرضت عن الكتاب العزيز والسنة ولم تلتفت أصلا، بل وطعنت في الكتاب والسنة وطعنت في الوحي ورمته بالأوصاف الشنيعة والعياذ بالله، وطائفة اعترفت لكنها لم ترفع رأسا ولم تحول هذا الاعتراف إلى ترجمة عملية. لكن الطائفة المتوسطة وهم أهل الإسلام والاستقامة، هؤلاء ينبغي أن يسيروا على هذه الأحكام الشرعية. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فتمتد النفقة إلى متى؟ إلى الوضع. طالت أم قصرت؟ فلو أنه طلقها في الشهر الأول كم ينفق عليها؟ 9 أشهر حتى تضع. طيب، ولو أنه طلقها في الشهر 9 لم يبق لها، أو في بداية الشهر 9 أو في آخر الشهر 8 ما بقي لها إلا 1 شهر، كم لها الحق في النفقة؟ 1 شهر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقد اختلف العلماء هل هذه النفقة للمرأة والجنين، لحق المرأة والجنين سواء، أم لحق الجنين فقط، على قولين عند الشافعية. والصحيح أنه للاثنين، لأنه ما يمكن أن نضمن حياتها إلا بضمان حياتها. وعلى هذا لو أنها مرضت مثلا، ولنقل إن مرضها زكام أو مرض يقال خفيف، ينفق عليها الزوج ولا ينفق؟ ينفق عليها، لأنها لو قال هذا لا يؤثر على الجنين. نقول من الذي أدرانا؟ ها؟ قد تتعقد الأمور، صحيح؟ وتتعسر، ستصاب بحمى، ربما إسهال، وهذا كله يعود على جنينها الذي هو ولدك. حتى ذكر الأطباء أن الجنين يتأثر حتى بغضب أمه، صحيح؟ أو حزنها. فما ظنكم إذا كان مرضا؟ فلا بد أن تنفق عليها وجوبا. سبحان الله، أين هذه الحقوق؟ تجدونها في الأمم المتحدة والمجالس والهيئات العالمية أو القومية، إلا من رحم الله عز وجل، وإلا أن تكون جائرة يذبح فيها الرجل. نعم، احنا الآن ننادي بحقوق المرأة، ينبغي أن نؤسس هيئة ننادي فيها بحقوق الرجل. احنا صحيح نحن هضمت حقوقنا، صحيح، هل إن شاء الله تؤسس عن قريب؟ لكن مو منا، من أهل الإسلام، إن شاء الله سوف يأتي اليوم، ألا إلى الله تصير الأمور. الرجال ظلموا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ما زالت النفقة، هذه أجرة أخرى دائما يدفع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إن أرضعن أولادكم، يعني أولادكم، إن أرضعت ولدك لا بد أن تعطيها أجرتها. قال بعض العلماء لا تعطى الأجرة إلا إذا امتنعت من الإرضاع، إذا قالت أنا لا أرضع إلا بأجرة لها الحق فيها. لكن انتبه، اللبن لبنان. اللبن الأول الذي يسمى اللبأ بالهمزة، هذا لبن الباكورة الذي يخرج عقب الوضع بالضبط، هذا لا بد أن تعطيه ولا خيار لها في أن تمتنع. قال العلماء لأن حياة هذا الطفل وقوام بدنه لا يكون إلا به، لابد من هذا، لابد من هذا، هذا لا خيار لها فيه. أما الآخر الذي هو لبن بعد هذا، بعد لبن الباكورة، هذا لها فيه الخيار، لها أن تمتنع، لها أن تمتنع. نعم، مدام أنها مبانة وأنها مطلقة، لا شك أنها سوف تحتاج لأن يدر لبنها إلى أي شيء، إلى أكل وإلى مراجعات ربما طبية وما أشبه ذلك. فهذه إذا امتنعت، على رأي بعض أهل العلم، إذا امتنعت وجب على الزوج ماذا؟ أن ينفق عليها لترضع ولده. وهل لابد أن ترضع الولد أم لا؟ نقول نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سينفق عليها أو يعطيها أجرة لمدة سنتين. والله هذه ما شاء الله، مدة العدة حتى وضعت، وسنتين إذا أردنا أن نتم الرضاعة، كم هذه من سنة؟ 3 سنوات الشهرية ماشي. طيب هذه مش من حقوق الإسلام ومن حقوق المرأة في الإسلام؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال بعض العلماء امتنعت أم لم تمتنع يجب عليه أن ينفق عليها إذا أرضعت، لا بد أن يعطيها أجرة. طيب الأجرة كم؟ الأجرة ما جاءت محددة في الشريعة، وما لم يأتي في الشرع تحديده فالمرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. نرجع للعرف، إذا تعارف الناس أن المرضعة تأخذ كذا وكذا، لأن العرب كانوا يسترضعون لأولادهم ابتغاء النجابة وابتغاء الفصاحة وابتغاء الكرم. نعم، كما استرضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية رضي الله عنها، كانت هذه عادة في العرب. أما اليوم الله المستعان، اليوم كله لبن المجفف، لبن الصيدلية. لذلك ذهب الحنان وذهبت الرأفة من القلوب، وضعف شعور الأمومة. صحيح، هذا شيء مجرب. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. أظن نقف على هذا، نقف على هذا. احنا ذكرنا القولين، وسوف نرجح ان شاء الله غدا، ونكمل تفسير السورة الكريمة واستنباط فوائدها غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي عمل عملا رشيدا وقال قولا سديدا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 58 من سلسلة دروس من القرآن، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى من سورة الطلاق أمس: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أظن قد سبق شرح هذه الآية وبيان حكمها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فهذا أمر من الله جل وعلا للزوج الذي طلق امرأته وهي مرضعة أن ينفق عليها مدة الرضاع، ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حتى قال بعض الفقهاء إنه ليس له أو ليس عليه أن ينفق عليها فوق هذه المدة، لأن الرضاعة الشرعية يتم بتمام الحولين، فيجب عليه أن ينفق عليها. واعلم أن أم الولد هي الأحق بإرضاعه، فإذا أبت فلها ذلك بشرط أن تعطي لابنها باكورة اللبن أي اللبن. فإذا استرضع لها امرأة أخرى وأبت الأم إلا أن يعود إليها ابنها فلها الحق في ذلك. ثم إنه إذا لم يرضى الولد بلبن امرأة أجنبية فإنه يجب عليها في هذه الحال أن ترضع ابنها، ولا يجوز لها أن تترك ذلك. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. واعلم أيضا أن هذا حق لها، فلو أنها أسقطت حقها كما قال العلامة القرطبي رحمه الله، لو أن المرأة المطلقة المرضعة أسقطت حقها في النفقة عليها مدة الرضاع فلها الحق في ذلك. فلو أرادت أن ترضع ولدها مجانا، نعم، لكان الحق في ذلك لأنها أسقطت حقها. وإذا أسقط صاحب الحق حقه ما كان على من يضمن له هذا الحق من إثم ولا تنشغل ذمته به. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بينكم بمعروف أي لا يضر أحدكم الآخر، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فينبغي أن يتفق وأن يتسامح وأن لا يكون بينهما خصومات أو نزاعات. وأتمروا بينكم بمعروف، فينبغي أن تقع المعاملة بينه وبينها حتى ولو كانا مطلقين على وجه المسامحة وعلى وجه التراضي وعلى وجه التآخي، وليذكر ما كان بينهما من العشرة السابقة، ولا تنسوا الفضل بينكم. وأتمروا بينكم بمعروف، قال الشنقيطي رحمه الله: وأتمروا بينكم بمعروف. وفي هذا إشارة إلى أن للعرف دخلا هنا، أي ما تعارف عليه الناس. فإذا تعارف الناس مثلا على شيء لا يخالف الشريعة وهو يجري بين المطلقة ومطلقها، إذا كان له ولد ترضعه فإنه معتبر، ولا بد من أن يفي به ما لم يأتي في الشريعة خلافه، لأن العرف له اعتبار في شريعة الإسلام إذا لم يأتي في الشريعة ما يدل على خلافه. مثال ذلك: لو أنه جرى في عرف الناس أن المطلق إذا طلق المرأة وكانت مرضعة مثلا أن ينفق عليها وأن يوفر لها نوعا من أنواع الأطعمة، نوعا من أنواع الأطعمة مثلا، أو نوعا من أنواع الألبسة، فحينئذ يجب عليه، يكون داخلا هذا في وجوب النفقة عليها وضمان ما تحتاجه مدة الإرضاع. فإذا قال قائل: أين الدليل على الوجوب، على وجوب توفير هذا النوع من الطعام؟ نقول اقرأ قوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا أعطى الرجل هذه المرأة نفقة ولم ترضى بها استقلتها، أو طالبت المرأة من الرجل نفقة أكثر منها، فحينئذ على الزوج أن يسترضع لولده امرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إذا تضايقتم ولم تتفقوا على هذه النفقة الواجبة على الزوج تجاه هذه المرأة المطلقة المرضعة، فحينئذ يجب على الزوج أن يسترضع لولده امرأة أخرى حتى لا يضيع الولد، لأنه لا بد من إتمام حقه في الرضاع. وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، قال العلماء إن هذا أمر بصيغة الخبر، فسترضع له أخرى، والمعنى يكون فلترضع له أخرى، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حق الصغير في هذا الدين وعلى عناية الإسلام بالطفل، فأبناؤنا لهم حقوق عظيمة في ظل شريعتنا، ومن ذلك هذا الحق، حق تمام الرضاع، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال أبو حيان وفي الآية عتاب لطيف للأم، لأنه قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، كما يقال لإنسان يطلب منه فعل الشيء فيتوانى في فعله فيقال له سيقضي لنا فلان حاجتنا، ففيه عتاب لطيف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، املأوا هذه الفراغات. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التأخر في المسجد، قال لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ما يكفينا هذا التأخير والتأخر؟ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، واللام هنا لام أمر، لأن الفعل المضارع بعدها قد جزم، ولكنها حركت بسبب أنها لم تسبق بحرف من حروف العطف، لينفق أي فلينفق، كأنه قال فلينفق، لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الوالد أو على ولده أو الولد عليه، لينفق ذو سعة من سعته، أي ذو مال مما آتاه الله عز وجل، لينفق بحسب قدرته ونفقته، بل وقدرته على النفقة، لينفق ذو سعة من سعته. وفي الآية دليل على أن النفقة المرجع فيها أو أنها لم تضبط بضابط معين ولم تقدر بقدر محدد، وإنما المرجع فيها إلى أحوال الناس، فمن كان من ذوي اليسار ومن ذوي الأموال فإن النفقة التي تجب عليه بحسب ماله وغناه، فلو أن هذا الرجل قد طلق المرأة وهي الآن ترضع له، فإن وهو من ذوي اليسار والأموال والثراء، فلا يجوز له أن ينفق عليها نفقة الفقير، بل لا بد عليه أن ينفق عليها بقدر ما عنده من المال وبقدر ما وسع الله عز وجل له من الرزق، لينفق ذو سعة من سعته. والعكس بالعكس أيضا، فإن من لم يكن من ذوي اليسار وقل ماله ولم يكن من الأغنياء فإنه ينفق مما من الله عز وجل عليه على حسب قدرته. وهل هذا خاص في المطلق، يعني الزوج المطلق للمرأة المرضعة، أم أن هذا عام تعد قاعدة عامة في باب النفقات؟ الثاني، كما قرر ذلك ابن جرير وغيره من أهل العلم وكثير من الفقهاء، أن المقرر في باب النفقات من لزمته نفقة أولاده أو زوجته أو من كانوا تحت سقفه من ذوي الأرحام، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم بحسب ما آتاه الله تبارك وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. أما الأول لينفق ذو سعة من سعته، هذا ممن آتاه الله عز وجل سعة المال ووسع عليه في الرزق. يأتي الثاني لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه، والقدر هنا هو التضييق، ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالقدر ضد البسط. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من ضيق الله عز وجل عليه رزقه وهو الأعلم بحاله لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف أكثر من هذا. فلم يكلفه الله تبارك وتعالى بعد أن ضيق عليه رزقه أن ينفق على ولده أو زوجته أو مرضعته المطلقة نفقة الغني. لا نقول له اذهب استدن هذه بنت فلان الفلاني أو بنت آل فلان وقد تزوجتها وهي من طبقة اجتماعية راقية ولا ترضى بهذه النفقة، لا، فلا بد أن يحددها القاضي الشرعي، أن يحدد النفقة على حسب حال هذا الرجل، فلا يجحف ولا يظلم المرأة، لأن ذلك مبني على وفق العدل وعلى وفق القسط وعلى وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا ضرر ولا ضرار. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فيرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى حاله. وهذا كما قلت لكم عام في باب النفقات، وليس هذا خاصا بالمطلقة المرضعة فقط. ولقد كان بعض الصحابة يتأول هذه الآية، لأن مسألة نفقة المال والإنفاق على الأهل والعيال بل حتى على النفس أدبنا الإسلام فيها وقرر منهجا تربويا لا بد أن يسير عليه العبد، لأن الإنسان مستخلف في ماله لا يتصرف فيه كيف شاء، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك كان حسن التصرف والنفقة وعدم الخروج عن الحد الشرعي في المال من صفات عباد الرحمن. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذه كناية عن أي شيء؟ عن البخل، عن الشح بما آتاك الله تعالى، أن تشح وأن تبخل على نفسك أو على ذويك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما سأل عن أبي عبيدة بن الجراح كيف حاله، فقيل له إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل الخشن من الطعام، فأرسل إليه أمير المؤمنين مع رجل بألف دينار، ثم قال لهذا الرسول انظر إذا ما أتته هذه الألف كيف يصنع فيها، وهو أمين هذه الأمة، شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمانة، والحديث هذا رواه ابن جرير بسند صحيح. فلما قدم عليه الرسول وأخذها أبو عبيدة أخذ هذه الألف دينار، وإذ به يلبس من ألين الثياب ويأكل من أطيب الطعام وألذ الطعام، فعاد الرسول إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بما فعل أبو عبيدة في الألف. تغير حاله الآن، كان يلبس من غليظ الثياب ويأكل من خشن الطعام فتغير حاله، فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه إن أبا عبيدة رضي الله عنه تأول قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فهو ينفق مما أتاه الله. لكن كثير من الناس، الله المستعان، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذوي الأموال، آتاه الله تعالى ضروبا من الأموال من الماشية والذهب والفضة، لكنه رث الحالة، أشعث أغبر كأنه صعلوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى ما قال أوليس قد آتاك الله كذا وكذا من المال وكذا وكذا من المال؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأظهر نعمة الله عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن اليوم الناس لا، إذا أظهرت سوف يعلم الفقراء أنني من أهل الزكاة، وبعضهم من يخفق خوفا من الحسد وأشياء يفعلها حتى يموت ويخرج من الدنيا وهو لم يتمتع بماله. إذن هذا الرجل الذي كنز وملأ الأرصدة ونمى وسهر وأنفق زهرة عمره حتى يحصل هذه الثروة إنما كان مجرد حارس عليها فقط، كان يحرسها لم يتمتع، حتى أنه ربما يستكثر على نفسه أن يأكل اللحم أو يأكل ما أباح الله تعالى من المباحات، شيء عجيب. إذن النفقة على النفس وعلى الأهل لها منهج إسلامي لا بد من اتباعه ولا يجوز الخروج عليه، لا نجحف ولا نسرف. لينفق ذو سعة من سعته، إنه أمر من الله تعالى أن ينفق ذو السعة، من وسع الله عليه من المال بحسب سعته، فلا يجوز له أن يقتر ولا يجوز له أن يبخل ولا يجوز له أن ينقص، فإنه الآن ينفق على مرضعة ولده، إنه ينفق على ولده وعلى فلذة كبده. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا نكلفه أكثر مما آتيناه، ينفق بحسب طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله جل وعلا أحدا أن ينفق إلا ما آتاه على حسب ما أعطاه من الرزق، فلا يكلف الفقير نفقة الغني، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأنه سبحانه وتعالى عدل وحكيم عليم، لو كلف كل نفس أو كلف النفس ما لم يؤتها لكان في ذلك مشقة، ولاحتاج الإنسان إلى أن يستدين وأن يقترض. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذا وعد من الله جل جلاله، هذا وعد منه تبارك وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، سيجعل الله بعد عسر يسرا كقوله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله تعالى بعد الشدة رخاء، وبعد الضيق ساعة، وبعد الجوع شبعا، وبعد الظمأ ريا، وبعد الظلام فجرا. فهي في هذا المقام تشمل هؤلاء الذين ضيق الله عز وجل عليهم رزقهم، سوف يجعل الله تعالى لهم بعد عسر يسرا، كما قال أهل العلم فيها بشارة بفتح أبواب الرزق، ومعناها أيضا عام، فإنه لا بد أن يعقب العسر اليسر، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار الحسنة، قال لن يغلب عسر يسري، وقال في حديث ابن عباس وأن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله سبحانه يرزق العبد من حيث لا يحتسب، قد تأتيه كرامة من الله لكن هذا نادر جدا، هذا لمقام عال، هذا لأولياء الله المتقين العباد المقربين الذين آمنوا وكانوا يتقون، مثل ما حصل لرجل وامرأة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، الخبر لأبي هريرة وله حكم الرفع، قال كان رجل وامرأة في سالف الزمان، يعني في ماضي الزمان فيما مضى، لا يقدران على شيء، يعني أنهما كان فقيرين، فرجع الزوج من السفر فقال لزوجته، ورجع وقد أصابه جوع شديد ومسغبة عظيمة، فقال لامرأته هل عندك شيء، قرب لنا شيئا، قالت أبشر أتاك رزق من الله، وهي ما عندها شيء المسكينة، سبحان الله، فأبطأت عليه فقال ويحك قربي لي شيء استعجلي، فقالت هنيها وآتيك، فطال مقامه وانتظاره، قال ويحك لقد جهدت جهدا عظيما وحتى بلغت، قدمي لي ما عندك، قالت الآن أقوم إلى التنور، قالت ذلك، قال أبو هريرة وهي ترجو رحمة الله تعالى، والتنور مسجور، يعني كانت قد سجرت لتظهر له أنها قد أعدت له طعاما، يقول أبو هريرة: فقامت إلى تنورها فوجدته ملآن بجنوب الغنم، يعني بلحم الغنم بأكتاف الغنم، ووجدت رحييها تطحن الحب، يعني رحاها تدور، فاستفرغت ما في التنور وقامت إلى الرحى فانتفضتها وأخذت الدقيق ومضت إليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقول أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو لم ترفعها لبقيت تدور إلى يوم القيامة. هذه الرحى، لكن هذا ليس لكل الناس، فكرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهذا من مباحث العقيدة. فالله عز وجل إذا أراد أن يكرم بعض أوليائه فإنه يكرم، لكن ليس كل إنسان ولي، بل هذا نادر جدا خاصة في هذا الزمان. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وبعد أن فصل سبحانه وتعالى هذه الأحكام الموافقة للعدل والحكمة، حذر من الكفر به سبحانه والتمرد على أوامره والخروج عن شريعته، فقال وهو أصدق القائلين: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية، قال الشنقيطي: وكأي، هذه كم في كثرة العدد، يعني كثير من القرى، كثير من قرية. وكأي من قرية، واعلم أن القرية هنا لا يراد بها المجموعة الصغيرة من المساكن، لا، قد يعبر بالقرية في القرآن عن المدينة، وقد يراد بالقرية البلد بأسره. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني تمردت عن أمر ربها وخرجت عن حكمه بالكفر وبالمعاصي، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، كم من قرية خرجت عن طاعة الله وكفرت بأحكامه وكفرت برسله، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، أي أننا شددنا عليها في الحساب واستقصينا عليها الحساب، فإنه حساب لا عفو معه بسبب تمردهم وبغيهم وطغيانهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، وزيادة على ذلك وعذبناها عذابا نكرا، عذبناها عذابا منكرا فظيعا، وذلك بالأخذ بالسنين أو القحط أو الجدب أو بالاستئصال، بأي نوع من أنواع العذاب التي يسلطها الله عز وجل على القرى، على أهل القرى، بما يناسب حالهم وكفرهم وتمردهم وعصيانهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، إنه تحذير من الله جل وعلا لكل أهل قرية، إنه تحذير من الله تبارك وتعالى للناس جميعا، تحذير للدول وللهيئات وللأمم وللشعوب من أن يخرجوا عن أمر الله وأن يخالفوا شريعة الله وأن يتمردوا على ربهم تبارك وتعالى، أن يحل بهم مثل ما حل بالأمم السالفة والقرى الماضية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، لأنه أيها المسلمون لا يتحقق الأمن لأهل القرى بل للعالم بأسره إلا بالمحافظة على الدين. انتبه، لا يتحقق الأمن والرخاء ولا يستتب الأمن في ربوع الناس ويكثر الخير وتعظم البركات إلا بالمحافظة على الدين، لأنه لو لم يحافظوا على دينهم، أي لو لم يحافظ الناس على دينهم لاستوجبوا عذاب الله ونقمته، لكن الله يمهل من شاء. ولذلك اسمع لقوله تعالى: ولذلك أمر سبحانه وتعالى أهل الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حكم أمرهم به محافظة الناس أو حفظ دنياهم مع حفظ دينهم. ودليل ذلك كما قال الشنقيطي: أن الله قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. رأيت الآية الآن؟ ثم يأتي بعدها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. إذن ليس الأمر خاصا بالقرى فقط، بل يشمل المدن والبلدان، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعبأ بالعالم بأسره، فهو الخالق سبحانه الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وهنا ملاحظة: إن إتيان هذه الآية التي يحذر الله تعالى فيها أهل القرى من العتو والتمرد والخروج عن الأمر وتكذيب الرسل وعصيانهم بعد تلك الآيات الكثيرة من أول السورة في بيان أحكام الطلاق وما يجب فيه من طلاق النساء للعدة وما يتعلق بالرجعة وأحكامها ووجوب الإشهاد وبيان عدد اليائسات من المحيض والصغيرة وبيان ما يجب على الزوج تجاه المطلقة من النفقة والسكنى وغير ذلك، هذه الأحكام الإسلامية الاجتماعية الربانية من الله تبارك وتعالى التي لا يجوز تبديلها ولا تغييرها بقانون وضعي هزيل قد وضعه مهازيل البشر، إذا ما استبدل فهذا هو التحذير. إذا استبدلت شريعة الله تعالى بشريعة الغاب، واستبدل قوله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو علان، فهذه النتيجة: عتو عن أمر الله وخروج عن شريعته. إذن وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كأنه يقول: هذه أحكام، هذه شريعة، هذه حدود. ولذلك قال في أول السورة: وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه أحكام وشريعة وأوامر، فاحذروا، احذروا أن تخرجوا عنها أو أن تحيدوا عنها أو أن تستبدلوا بها قوانين أخرى أو دستورا آخر. إنه تحذير لنا أيها المسلمون، لأن الله لما يذكر حال أهل الكفر وحال المتمردين والذين أدخلوا إلى متاحف التاريخ، ليس هذا على سبيل سرد القصة فقط، بل على سبيل الاعتبار وأن نأخذ حذرنا حتى لا نحذو حذوهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. إذن لو قال قائل: ها هم جماعة أو شعب أو أمة قد عتوا عن أمر ربهم، عتوا عن أمره ورفضوا أمره. وأنا أقول رفضوا أمره، إن كثيرا ممن ينتسب للإسلام رافض للإسلام، هو مسلم، يقول مسلم لكنه يرفض الإسلام، لكن لا يستطيع أن يعبر، إنما يرفض الإسلام بلسان حاله، بل ربما بلسان مقاله في بعض الأحوال. ألا تسمع كثيرا من الناس إذا دعي إلى الله، إلى حكم الله ورسوله، يقول: هذا ما يساعدني، لا إله إلا الله، أين الإسلام؟ يرفض الإسلام. بل منهم من يرفض العبادة في الإسلام. ما هي الأحكام أو الأمور، أمور المعاملات فقط؟ لا، حتى بعض العبادات يرفضها، ما فيه نصر، ما فيه الخزي والعار والخذلان لهذه الأمة إذا لم ترضى بالإسلام دينا قولا وفعلا. كل الناس يقولون: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن هل هو قول وعمل أم هو قول فقط؟ ننظر إلى حالنا مع شريعة الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما تدعو إنسانا إلى أن ينهج نهج الله سبحانه، تقول: الحق في كذا، لا تتبع هذا، لا تفعل هذا في معاملاتك المالية، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في نكاحك، في طلاقك، هذا حكم الله. ويقول: نعم ولكن، أو أقنعني. هل بقي له شيء هذا؟ الله المستعان. فهو تحذير من الله تعالى عن العتو والتمرد، من العتو والتمرد عن أمره سبحانه وشريعته ومخالفة رسله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ذاقت وبال أمرها، ذاقت عذاب ربها. قال قتادة: ذاقت وبال وبال أمرها، يعني عاقبة أمرها. وجاءت كلمة عاقبة بعد وبال، وإن كان معناهما واحد فهذا من المترادف، فالمترادف في القرآن موجود، أن تأتي كلمة بمعنى أو أن يأتي كلمة أن تأتي كلمتان بمعنى واحد، وهذا الاجتناب التكرار، فهذا من البلاغة. فذاقت وبال أمرها، عاقبة أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا. أذاقها الله عز وجل أليم عقابه وعجل لها العقوبة، وأمة الإسلام ليست بمنأى عن ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا أنه يكون في هذه الأمة قذف يعني بالحجارة، وخسف يعني بالأرض، ابتلاع للأرض، ومسخ للصور والفطر والقلوب والطباع إذا شربوا الخمور وضربوا المعازف واستمعوا إلى القينات المغنيات، فهذا موجود في هذه الأمة مع الأسف، أعاذنا الله وإياكم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. كانت عاقبتها إلى الخسران وإلى الوبال، لأنهم اتبعوا أهواءهم وتمردوا على أمر ربهم، استبدلوا الدين بالدنيا، ورضوا بالقليل الخسيس من الدنيا بالأجر العظيم من الله عز وجل. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. العبرة بالعاقبة، لأنه قد يظن بعض الناس أنه في منأى، وأنه ما دام أنه ما جاءت العقوبة فهو على الحق وهو على خير، لكنه استدراج. وكان عاقبة أمرها خسرا، العاقبة خسارة وندامة وحسرة، وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الآخرة، مع ما أخذهم به من البطش الشديد والعذاب الأكيد الذي حل بهم في هذه الدنيا، وعذاب الله أنواع لا يعرفه إلا العالمون، أعد الله لهم عذابا شديدا. ما انتهى عذابهم لما تمردوا على شريعة الله وخرجوا عن أمره وكفروا به وعصوه وخالفوا رسله، حل بهم ما حل في الدنيا، وبقي لهم ما هو أشد وأبقى، عذاب الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، ثم حذر أهل الإيمان وأهل العقول السليمة: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، خافوا الله يا أولي الألباب، خافوا الله يا ذوي العقول السليمة والأفهام المستقيمة، خافوا الله رب العالمين واحذروا انتقامه، قوموا بما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه، وإياكم والغفلة، وإياكم والتسويف والتفريط، وعودوا إلى ربكم وإلى كتاب مولاكم وخالقكم جملة وتفصيلا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أولي العقول السليمة الذين صدقوا بالله ورسله، لأن من صدق بالله ورسله هو صاحب العقل السليم، هو صاحب اللب المستقيم، هو صاحب الفهم القوي. أما من كان على عكس هذا فليس له لب، له عقل لكن عقله ناقص مهما اكتشف ومهما اخترع. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وفي هذا إشادة بفضل الإيمان، وأن الإيمان دليل على كمال العقل، دليل على كمال العقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل الله عز وجل لكم وحيا يتلى تتلونه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو القرآن العظيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، ذكرا يذكركم بالله، يذكركم بأحكامه، يذكركم بالأمم الماضية، يذكركم بالدار الآخرة. فهو ذكر من عدة وجوه. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي وأنزل أي وأرسل إليكم أيضا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يقرأ عليكم ويتلو عليكم آيات الله الواضحات الجليات التي لا غبش فيها، التي يظهر بها الحلال والحرام، ويتميز بها الحق من الباطل، ويتميز بها النور من الظلام، والبدعة من السنة. يتلو عليكم آيات الله مبينات أو بينات، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، إنها آيات موضحات مجليات لكل ما يقع الناس فيه من حيرة واضطراب وشكوك، فليعد إلى هذه الآيات المبينات البينات، فهي آيات موضحة مبينة. يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمنون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالإيمان وحده، بل لا بد أن يكون محققا ومترجما ترجمة عملية بفعل الصالحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وهذا يشبه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم أكمل من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه ووحيه بالنور لأنه يدل على الهدى، ووصفه بالروح لأنه يدل على الحياة الحقيقية، كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حقا إنه روح لا حياة بدونه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، الجملة شرطية، جوابها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصادق الجازم الصحيح الكامل، ويعمل الصالحات ابتغاء وجهه سبحانه وعلى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جزاؤه هذا، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنات النعيم حيث النعيم المقيم، تجري من تحت قصورها الأنهار، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدا خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، أي أنهم ماكثون فيها أبدا لا يخرجون ولا يموتون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، يعني وسع الله له عز وجل في رزقه، وطيب الله له رزقه من المطاعم من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من لذائذ الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. قد أحسن الله له رزقا. ثم بعد أن ذكر عاقبة أهل الإيمان وعاقبة العاملين الصالحات من المؤمنين، ذكر سبحانه وتعالى عباده بكمال سلطانه وفائق قدرته وعظمته وجلاله، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله خلق سبع سماوات، وهذا في آيات كثيرة: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء. وهل هي متصلة أم منفصلة؟ على القول الصحيح هي منفصلة بين كل سماء وسماء، كما جاء في حديث ذكره كثير من أهل العلم، وإن كان سنده قد اختلف فيه، أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام بحساب الله. والبشرية مهما بلغت في العلم الحديث ومهما صنعت من الصواريخ ومن المراكب الفضائية، فإنهم ما وصلوا إلى السماء الدنيا بعد، بل حاولوا حتى نكسوا على رؤوسهم مرات ومرات، أليس كذلك؟ بلى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين، وهذا أيضا جاءت السنة به، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بظلم طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل هذه الأراضي السبع كالسماوات متصلة أم منفصلة؟ وهل فيها عمار كالسماوات أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم، فالذي قاله ابن عباس وابن مسعود ومال إليه ابن كثير أنها كالسماوات تماما، كالسماوات، فهي مثلية من كل وجه، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهن، فتكون المثلية عامة من كل جانب ومن كل وجه، السماوات كالأراضي، وعلى هذا يكون بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام. ولكن الشنقيطي رحمه الله رد هذا القول، قال: إن هذا لا دليل عليه، بل المثلية محصورة في العدد فقط، لأن التفصيل وذكر هذه الأمور وقياسها على السماوات فيه نظر، لأنه قياس مع الفارق، وهذه أمور غيبية لا تثبت إلا بدليل. ولعل قول الشنقيطي هو الأرجح، أن المثلية هنا بين السماوات والأراضين في العدد فقط. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أما التفصيل في الهيئة والكيفية فإن هذا علمه إلى الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن، يتنزل أمره سبحانه وتعالى ووحيه بين هذه السماوات. إذا أمر بأمر فإنه يتنزل، ينزل على من شاء من عباده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكذلك وحيه الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، اللام للتعليل، ولذلك نصبت الفعل المضارع بعدها بحذف النون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أيها الناس قد ذكر الله لنا خلقه للسبع السماوات والأراضين مثلهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فالذي قدر على خلق سبع سماوات وسبع أراضين قادر على أن يخلق غير ذلك من باب أولى، لأنه كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما سوى ذلك أهون على الله عز وجل، فهو سبحانه لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء ولا يتعبه شيء، له القدرة الفائقة المطلقة، قدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن علمه سبحانه وتعالى واسع قد أحاط بكل شيء، فهو لا تخفى عليه خافية لا في أراضيه ولا في سمواته. هذه السورة تضمنت فوائد بلاغية وفوائد مسلكية وفقهية كثيرة، نسأل الله أن يبارك في وقتنا. طيب، نجعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما الفوائد البلاغية فإن السورة المباركة تضمنت عدة فوائد نأخذ أهمها. الفائدة الأولى الطباق بين قوله تبارك وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمسكوا فارقوا، وكذلك يتكرر هذا الطباق في قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن فوائدها البلاغية أيضا الإظهار في موطن الإضمار، وهذا للتهويل، وذلك يظهر في قوله عز وجل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، ولم يقل يتعد حدوده أو من يتعداها، فهذا يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، فائدته تهويل الشأن. ومن فوائدها أيضا الالتفات، الالتفات للتنبيه كما في قوله سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري، فأتى بضمير المخاطب، مع أن الكلام قد يقول قائل إنه عن غائب لا تخرجهن من بيوتهن، أو يعني تغير كان الأمر للجمع فصار المخاطب مفردا، فهذا يسمى التفات. وذلك لأي شيء؟ ها؟ للتنبيه، للتنبيه. ومن فوائدها أيضا تكرار الوعيد، وهذا للترهيب والتفضيع، حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ومن فوائدها البلاغية أيضا المجاز المرسل في قوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، والمراد بذلك المساكن أم السكان؟ إذن هذا يسمى بالمجاز المرسل، وهذا من باب ذكر الحال، أو نعم من باب ذكر الحال بالمحل، باب ذكر الحال بالمحل. من فوائدها أيضا وهذا مرت علينا مجاز الحذف، وقع حذف هنا، وهذه من أساليب البلاغة في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فإنه حذف الخبر هنا واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف. ومن فوائدها البلاغية أيضا الاستعارة اللطيفة في قوله سبحانه ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فاستعار هنا للكفر والضلال الظلمات، وللإيمان والتوحيد والعلم الهدى والنور، النور، فصارت كم؟ سبعة. كذلك السجع المرصع، السجع المرصع كأنه الدر والياقوت في قوله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا كل شيء قدرا من أمره يسرا يعظم له أجرا، كما أن فيها فوائد كثيرة. أولا من فوائد هذه السورة المباركة علو مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله تعالى، يظهر ذلك من هذا النداء يا أيها النبي، ما نداه باسمه، ويؤخذ أيضا من الفعل الذي صرف على صيغة الجمع إذا طلقتم النساء، فالأمر هنا له ولأمته. وعلى رأي القرطبي رحمه الله أنه أن هذا للتفخيم والتعظيم، تفخيم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، أن الأصل أن ما وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمة أيضا مخاطبة به، لأنه الإمام، وما وجه للإمام يوجه للمأمومين. ويستفاد من هذه السورة، وهذه فائدة سوف تتكرر لكن نجعلها الآن بداية كقاعدة نمشي عليها، أن الإسلام دين ودولة، عبادة ومعاملة، فهذه الآيات والأحكام التي أتت كلها لتبين ماذا؟ الأحكام الاجتماعية الإسلامية التي ينبغي أن يتقيد بها الناس. فدل هذا على أن الدين الإسلامي ولله الحمد دين شامل وكامل، ما ترك خيرا إلا دعانا إليه، وما ترك شرا إلا حذرنا ونبهنا منه. فلا بد أن نصحح هذا المفهوم أيها الإخوة، لأنني أعلم أن كثيرا من الإخوة من المصلين والمستقيمين لا يطرأ على باله هذا، يظن أن المسألة مسألة عبادة، إذا قام بما يجب عليه من العبادات انتهى. لا، لم ينتهي، فيه معاملات لابد أن تقوم بها، لابد أن لا تعامل الناس سواء قربوا أم بعدوا، مؤمنين أم غير مؤمنين، إلا على وفق ما سطر الله سبحانه وما نهج لعباده. فالحذر الحذر، حتى لنكون ممن يقولون افصلوا الدين عن كل شيء حتى لم يبقى أي شيء، كما قال أصحاب الأيكة عباد الشجر، نعم، لنبي الله شعيب عليه السلام، قالوا يا شعيب أصلاتك دينك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ طيب هذا واضح، أنكروا عليه أن دعاهم للتوحيد وأن يتركوا الشرك والوثنية، لكن هذه أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ما دخل الدين في السوق؟ وأي دخل للدين في الإدارة والوظيفة؟ هذا شعار وراية رفعت قديما قديما من عهد شعيب عليه السلام، بفصل الدين عن كل شيء. ويستفاد من هذه السورة مكانة المرأة في الإسلام، والمكانة التي حظيت بها المرأة في هذا الدين لم تحظ بها والله في قانون آخر أو دستور آخر أو نظام آخر أو شريعة أخرى. هذه السورة ماذا قلنا في بدايتها؟ سميت بسورة إيش؟ النساء الصغرى. وهذه الأحكام كلها إن دلت على شيء فتدل على علو مكانتها. أولا يظهر هذا من وجوب طلاقها للعدة، فإذا طلقت لغير العدة ما صح طلاقها، لأنها ستظلم وستطول عدتها كما بينا أمس. ويستفاد من هذه السورة جواز الطلاق في الشريعة، فمن أراد أن يزيل هذا الحكم من أحكام الله سبحانه فهو ضال مضل، لأن فئة من الناس يريدون إسلاما عبادة بلا معاملة، سلم بلا حرب، زواج بلا طلاق، تسامح. نعم تسامح، فيه تسامح، لكن فيه حق لا بد من أن يناله صاحبه. من أين أخذنا جواز الطلاق؟ إذا طلقتم النساء فهذا يدل على جوازه. والطلاق تجري في الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا، وقد بينا هذا في محاضرة مستقلة. ويستفاد من هذه السورة وجوب طلاق المرأة لعدتها، واللام للتوقيت، فلو طلقت المرأة لغير عدة ما صح الطلاق على القول الراجح، فلا يجوز طلاق المرأة في حيضها، ولا يجوز أن تطلق أيضا في طهر جامعها زوجها فيه. فإذا طلقها في هذه في هذين الحالين صح الطلاق ولا ما صح؟ ما صح الطلاق غير معتبر، لأنه طلاق لغير العدة وعلى غير أمر الله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة حرص الشريعة على براءة الأرحام وعلى خلوص النسب فيها، فإنه لما إنما ضربت هذه العدد على النساء لماذا؟ محافظة على المياه وعلى الأنساب حتى لا تختلط المياه، لا تطلق اليوم غدا تصبح مع زوج آخر، نعم، وتكون قد حملت من الأول ولا ندري ربما تحمل من الثاني. ولذلك يحرم نكاح الحامل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع أخيه، فالحامل لا يجوز نكاحها حتى تضع. ويستفاد من هذه السورة وجوب إحصاء العدة، وأن المسألة لا يجوز الجزم فيها أو الحكم فيها على سبيل التخمين والتقريب، لا بد من أن تحصى وتضبط، تعرف بدايتها ويعرف نهايتها لما يترتب على ذلك من أحكام كثيرة. ويستفاد من هذه السورة وجوب العدة على المطلقة، والأصل في المطلقة أن عدتها بالأقراء يعني بالحيض، ثلاثة قروء، ثلاث حيض. ويستفاد من هذه السورة وجوب تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ربكم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الربوبية لله ربكم. ويستفاد من هذه السورة أن من خالف هذه الأحكام بأن طلق المرأة لغير العدة فإنه متوعد، متوعد بماذا؟ بوعيد الله سبحانه، لأن الله قال واتقوا الله ربكم، ففيها تحذير، هذا احذروا عقابه وبطشه. ويستفاد من هذه السورة تحريم إخراج المطلقة من بيتها، وهذا يشمل الزوج ويشمل ايش؟ الزوجة، يعني يشمل ما لو أخذ الزوج قرارا في إخراجها، أو أخذت الزوجة قرارا من عند نفسها أن تخرج من بيت الزوج، هذا لا يجوز بأي حاجة. الدليل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أراد من إبقاء المرأة في بيت زوجها أن يعود الزوج إليها، وأن تحفظ ماء وجهه أيضا، وأن هذا أحفظ لها وأكثر حفظا لشرفها. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أنه لا ينبغي التدخل بين الزوجين إلا للإصلاح. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من قوله اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، لأنها إذا بقيت في بيت زوجها وكان زوجها يتردد عليها، وهي الآن طلقت تطليقة واحدة، الآن ما في طرف ثالث، ولعل الله سبحانه كما قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يخلق في قلبه ميلا لزوجته، نعم، بعد أن طلقها. لكن لو ذهبت إلى بيت أمها، إلى بيت أبويها، وإذ بها تسمع من الأم وتسمع من الخالة وتسمع من العمة وتسمع من الجارة وتسمع من الصديقة وتليفونات وجوالات وأنترنت، خلاص. ولذلك كم من أسرة قد شتتت، وكم من بيت قد قوض بسبب الأجانب الذين يتدخلون بين الزوجين لا للإصلاح بل للإفساد. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها أفسد امرأة على زوجها، وهذا التخبيب كثير مع الأسف بسبب الحسد وضعف الوازع الديني. إذن نحن نغلق الباب على أنفسنا حتى تبقى أسرارنا فيما بيننا. ففيه إشارة أولا إلى أي شيء؟ إلى تحريم تدخل الأجانب بين الزوجين إلا بنية الإصلاح. ثانيا فيه إشارة أيضا أن مثل هذه الخلافات الزوجية الأولى أن تبقى بين الزوجين، فكلما كتماها كلما كان أحسن، اللهم إلا إذا دعت الضرورة بالتدخل، تدخل إما من أهله أو من أهلها أو من العائلتين أو القضاء الشرعي، أو بعض من عرف بالإصلاح مثل أهل العلم أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذه السورة وجوب ضمان الزوج السكنى لزوجته إذا طلقها. من أين يؤخذ؟ لا تخرجهن من بيوتهن، فلا يجوز له إخراجها. ولكن هذا لمن؟ للبائن ولا غير البائن ولا للرجعية؟ للرجعية، لمن له عليها رجعة، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث الصريح في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس كما بينا أمس، لأنني أعلم أن بعض العلماء يلزم الزوج بالنفقة والسكنة مطلقة، ولكن الصحيح هذا أنه لا نفقة ولا سكنة إلا لمن؟ إلا للرجعية، من طلقت الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. أما من طلقت الطلاق الثالث فهذه يجب عليها العدة ثلاث أشهر، ثلاث قروء، ثلاث حيض على قول جمهور العلماء، لكن تعتد أين؟ في بيت أبويه. لكن إذا أراد الزوج أن يتبرع هل له ذلك؟ له ذلك بشرط أن لا يدخل عليها، لأنها صارت أجنبية عنه، هي لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أراد أن يخرج هو من البيت ويترك لها البيت لتعتد فيه فلا حرج، وهذا من إحسانه وكرمه، فانتبهوا. ويستفاد من هذه السورة أن خروج المرأة من بيت زوجها إذا طلقت لا يجوز إلا في حال مقارفة الفاحشة، وقد بينا أن هذا إما في الزنا وإما في فحش القول والعمل وبذاءة اللسان تجاهه أو تجاه أهله وأبويه، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. طيب لو قال قائل هذا رجل سكير عربيد يضرب النساء، نعم، وإنسان لا يخشى الله سبحانه نخشى عليها لو اعتدت في بيته لتضررت واعتدى عليها، فحينئذ إيش نقول؟ يجوز لها أن تتحول، يجوز لها أن تتحول، لا نقول لها ابقي في البيت الزوج حتى يطعنك بسكين أو يضربك مثلا أو ما أشبه ذلك، لا العكس. كيف تضرب؟ تضرب؟ لا ما أظن تضرب، لكن إذا كانت تؤذي باللسان يجوز له أن يخرجها. نعم. ويستفاد من هذه السورة تحذير المطلقة من أن تأتي بالفاحشة المبينة، لأن الفاحشة المبينة تسقط لها الحق في إيش؟ في السكنة والنفقة، لأن النفقة حينئذ تكون ناشزا، والنفقة لا لا لا تؤتيها الناشز المترفع على زوجها. ويستفاد من هذه السورة جواز خلوة الرجل المطلق بزوجته، جواز أن يخلو بها، صحيح؟ فلو طلقها الآن يجوز له أن يخلو بها لأنها زوجة، ما زالت زوجة، الطلقة الآن وقعت لكنها معلقة في الإمضاء على ماذا؟ على تمام العدة أو عدمها، فهمتم؟ ويستفاد من هذه السورة حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم بالذات، حيث أنه أراد أن لا يقع الطلاق، فالطلاق بكل حال الأصل فيه أنه مكروه، فالله سبحانه لا يريد منا الطلاق إلا إذا دعت الضرورة، فهذا الحكم يدل على أي شيء؟ يدل على أن الأولى أن يراجع إيش؟ الرجل زوجته، فيؤخذ منه استحباب الرجعة، استحباب الرجعة. ويستفاد من هذا الحديث، من هذه السورة، أن هذه الأحكام إنما هي حدود الله وشرائعه ومحارمه. ما أنا قلت؟ هو قال، فهمتم؟ ما أنا قلت؟ هو قال، الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم، ما قلنا شيء إلا ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة التحذير من مخالفة هذه الأحكام الشرعية، لأن من خالفها فقد ظلم نفسه، والله سبحانه هدد الظالمين لأنفسهم، نعم، في كثير من الآيات، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالحذر الحذر. ويستفاد من هذه السورة التحذير من اتباع الهوى، وأمر آخر نحذر منه الاستسلام أو العمل بالتقاليد والعادات. نقول إذا جرت العادة مثلا في هذا البلد أو في هذه القرية أن المطلقة إذا طلقت يذهب بها إلى بيت أبويها، هل يجوز هذا؟ لا، العرف الآن مطروح، لا ننظر لا للعادة ولا للتقليد، لأن ليش؟ لأن هذا محرم في الشريعة الإسلامية. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتعدى حدود الله تعالى فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويستفاد من هذه السورة أن إبقاء المرأة في بيت زوجها بعد طلاقها الرجعي أقرب إلى رجعتها مما لو خرجت من البيت، وهذا كما قال عز وجل لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا في الحقيقة أيسر، أيسر. ويستفاد من هذه السورة أن الطلاق إذا وقع وقوعا صحيحا لعدة فإنه يبقى الأصل أنه نافذ، فهنا نفوذه يعني أن بينونة المرأة وانفصالها عن زوجها، البينونة الصغرى، على أي شيء معلق؟ هذا على تمام العدة. من أين يؤخذ؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. فهل إذا بلغنا أجلهن إذا انقضت العدة ولا قبل انقضائها؟ لا، ها؟ قبل انقضائها، لأن القاعدة كما ذكرنا أن مقاربة الشيء تدل على، أو أن التعبير عن الشيء بقربه أو عن الشيء بوقوعه كأنما هو مقارب وكأنما هو قريب كما بينا أمس. ويستفاد من هذه السورة أن الرجعة لا تصح إلا في خلال العدة، فإذا انقضت العدة فلا رجعة كما بينا. إيش معنى لا رجعة؟ هل معناها تحرم عليه ولا لابد من عقد جديد؟ الثاني، لابد من عقد جديد بكل شروطه وأركانه، لابد. حتى لو كان له منها 10 أولاد، ما يقول هذه زوجتي وهذه عشيرتي وهذه كذا، لا، هذه حدود الله. لابد أن تجدد العقد إذا انقضت العدة. ها؟ لابد من الولي كل أركان العقد. الوليمة الوليمة ليس الداخل لا في أركان العقد ولا في شروطه ولا في واجباته، بل هي مستحبة استحبابا مؤكدا. تبغى الوليمة أنت. واستفاد من هذه السورة، هو لو أولم لكان أكثر بركة، تكون يبارك له في رجعته. ويستفاد من هذه السورة، هذا سؤال مهم جيد، ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أراد أن يراجع مطلقته لا بد أن تكون الرجعة واقعة على وجه المعروف، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف، ما يرده يقول أنا سأردك ترين، يبدأ الانتقام والعياذ بالله. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لك أن تظلم هذه المخلوقة الضعيفة. ويستفاد من هذه السورة وجوب معاملة المرأة بالمعروف حتى في رجعتها، أما في غير الطلاق والرجع فقد قال تعالى في نص عام وعاشرهن بالمعروف. ويستفاد من هذه السورة حرص الشريعة الإسلامية على السعادة بين الزوجين وعلى الهناء بينهما وعلى تحقق المودة والرحمة بينهما، لأن هذا من نعم الله سبحانه، وفقدانه نقمة، فقدان هذا الشيء. لأن من كان في نعمة مع زوجته وكان بينه وبينها مودة ورحمة، كيف يكون في جانب العبادة؟ يكون هذا أقوى له في جانب التعبد، يكون منشرح الصدر، مرتاح البال، نعم، ساكن النفس. أما إذا كان العكس فالله المستعان. ولذلك كان وجود المودة والرحمة بين الزوجين من آياته تعالى، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويستفاد من هذه السورة أن المفارقة يجب أن تكون بالمعروف إذا قرر الزواج، إذا قرر الزوج مفارقة زوجته وإمضاء الطلاق وعدم إرجاعها. وعلى هذا ما يفعله كثير من الناس من الضرب أو الانتقام أو مثلا التحايل في إسقاط النفقة الواجبة عليه أو ما أشبه ذلك من المعاملات الجائرة الظالمة ليست من شريعة الله في شيء، فهذا لا يجوز. هب أنها الآن نشزت وترفعت وكانت بذيئة اللسان سيئة الخلق، نعم، فيجب أن تفارق بالمعروف. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما تقول أنا سأنتقم من هذه، أتعبتني هذه كذا، هذه مرمطتني، هذه داها وشأنها. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقضي لها بما تستحقه. ويستفاد، واليوم كيف يفعلون الناس؟ ما في طلاق إلا واقع على وجه، على غير هذا الوجه في الغالب. أقول سوف ترى كيف أرفع ضده القضاء، قضايا العدلية، وتبدأ التهم الكاذبة الباطلة، ضربني، شتمني، كذا، فعل كذا، نعم. وإذا كان عاد عنده لحية يجد نفسه، تعرف أنت فين، الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإشهاد في الرجعة كما بينا، من أين أخذ؟ وأشهد ذوي عدل منكم. ويستفاد من هذه السورة استحباب الإشهاد في الطلاق، ويستفاد في الطلاق استحباب الإشهاد في الطلاق ووجوبه في الرجعة. ويستفاد من هذه السورة أنه لا بد من شاهدين عدلين ذكرين. ويستفاد من هذه السورة اعتبار العدالة في الشهود، نعم. ويستفاد من هذه السورة أنه أن بالإشهاد يحسم النزاع ويقطع ويسد بابه. ويستفاد من هذه السورة وجوب الشهادة إذا استشهد الإنسان. والشهادة كما ذكرها العلماء في كتب الفقه إما أن تكون أداء وإما أن تكون تحملا، إما أن تكون فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. فمثلا الشهادة في النكاح إذا طلب من الإنسان أن يشهد ليس يجب عليه أن يشهد، لا يجب عليه، فالطلاق لا يجب عليه أن يشهد، فالرجعة كذلك، لكن فيما عاين الشيء بحيث تكون شهادته يثبت بها الحق، مثل لو عاين قاتلا أو عاين مرتكبا لجريمة أو سارقا، فحينئذ يجب عليه ولا ما يجب؟ ولا يسر عليه؟ يجب عليه لابد. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. ما يقول أنا أستر عليه، هذا أخي ما يصلح، هذا لا يجوز. ويستفاد إذن يجب أن تكون الشهادة إيش؟ أجيبه من رجلين. لكن بالنسبة للعينية والكفائية، إذا لم يجد أي إنسان من يشهد له في نكاحه وفي رجعته يتعين لجميع المسلمين، لأن الأصل أنها فرض كفاية إلا إذا أبوا. ويستفاد من هذه السورة تحذير الشاهدين من أي شيء؟ من أن لا يشهد لله سبحانه وأن لا يشهد بالحق. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإخلاص في الشهادة، لأنه قال: وأقيموا الشهادة لله، كأنه يقول لا تقيموها محاباة للمشهود له ولا للمشهود عليه، لا بد أن تكون لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأحكام لا يتعظ بها ولا يعظمها إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا المؤمن الصادق الذي يرجو لقاء الله ويعلم أنه سيقف بين يديه ليحاسبه على الصغير والكبير والنقير والقطمير. أما من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو يدعي أنه مؤمن هو منافق، لا ينتفع بها ولا يرفع بها رأسا. من أين أخذنا؟ ذلكم، إشارة للماضي من الأحكام، ذلكم يوعظ به، يتعظ به ويتذكر به من؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان باليوم الآخر، حيث أنها تورث في الإنسان الاتعاظ بأحكام الله عز وجل. ولذا السبب في عدم احترام أو تعظيم محارم الله وحدوده وأحكامه عند كثير من الناس ما هو؟ ضعف الإيمان في قلوبهم. وعلى هذا نقول: إذا أردنا أن نجعل الناس يعظمون أحكام الله وشرائعه، فهل نبدأ بالتركيز عليها أم بتقوية إيمانهم؟ الثاني. نعالج أولا قضية القضايا وأصل الأصول وهو الإيمان الصحيح، فإذا قوي إيمان الناس ورسخ إيمانهم في قلوبهم، بعد ذلك إذا أتينا بأحكام الله سبحانه استسلم. وهذا هو الذي وقع في إنزال القرآن الكريم وفي مراحل التشريع الإسلامي، فإن القرآن لما نزل هل بدأ بنزول سور الأحكام؟ البقرة مدنية أم مكية؟ مدنية، أطول سورة في القرآن وأكثر سورة تضمنت الأحكام. المائدة نفس الشيء، هذه السورة نفس الشيء. إذن هناك عمل لا بد من البداية به، وهو تصحيح العقيدة وترسيخ وتقوية الإيمان في النفوس، هذا هو الشأن. كثير من الناس يقول: والله أبت أن تتحجب، أبت أن تفعل، أبى أن يفعل. لا تبدأ بالأحكام، ابدأ بالإيمان قبل كل شيء. فالحجاب مثلا، وهذا استطراد أن نذكرها، متى فرض؟ فرض في السنة 6 من الهجرة، 6 سنوات في المدينة و13 سنة في مكة، بعد 19 سنة من بداية الوحي، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات فقط، يعني كان من آخر الأمور. ليش؟ سبقته تربية، لأن قبل حجاب الرأس حجاب القلب. ولذلك كثير من هؤلاء اللي يتسمون بأنهن متحجبات، الله المستعان، في المعاملة في الأخلاق، وكثير منهن لا تثبت أيضا على لبس الحجاب، مشكلة. ويستفاد، هذه استطراد ذكرناه، من أين أخذناه في الحقيقة؟ استطردنا أي هذا منهج تربوي مهم جدا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويستفاد من هذه السورة أنه كثيرا ما يقترن الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإيمان بالله ابتدائي والإيمان باليوم الآخر انتهائي، فالأول باعتبار البداية والثاني باعتبار النهاية. فالذي آمن بالله ابتداء سوف يؤمن به انتهاء، أنه سوف يبعث ويقف بين يديه، هذا في الغالب. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، من أين يؤخذ؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر؟ لو أن كل الناس أخذوا بها لكفتهم، اجعلها منهجا في حياتك أيها المسلم، نفعني الله وإياكم بها. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن ينبغي أن يوقن بوعد الله وأن يوقن بأن تقوى الله تجني له هذه الثمرات. لا يكفي أن تقول وترتل، هل أنت موقن حقيقة أم لا؟ وهذا يوجب ماذا؟ يوجب الثقة به سبحانه، يوجب أن تثق بربك. يعني أن الله تعالى إذا أمرك بأمر قال لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، اترك العمل والشغل والوظيفة والتجارة واغلق المحل واذهب إلى الصلاة، ثم أعقب ذلك بقوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الموقن اليقين الجازم هل يبقى يفكر والله كيف نصف نهار وكانت 50 يورو صارت 25 وكذا وربما سيرفض من العمل؟ لا. ليش؟ لأنه يقرأ الآية بيقين، يعلم أنه الآن يذهب إلى بيت الله لأنه يأتمر بأمره وأن الله ضمن له الرزق، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال إنه لا يستطيع، نقول اتق الله وسوف تستطيع، اتق الله تعالى حق التقوى وسوف تستطيع، والله سيجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. وهذا هل هذا في الرزق فقط أم في كل شيء؟ في كل شيء، حتى في العلم. إذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يرزقه العلم، أي شيء اتق الله والله سبحانه وتعالى رازقك ومخرجك من محنتك. وفي الزواج ها؟ أي نعم ولا عندكم شك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزوجة رزق أم لا؟ رزق. طيب اتق الله ويرزقك الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تعجل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد، لكل أجل كتاب وكل شيء عنده بمقدار. ويستفاد من هذه السورة، احنا نذكر هذه الأشياء لعل بعض الإخوة يقول هو يخرج عن الموضوع كثيرا، لكن هذه كل أمور تربوية لابد أن نتربى على هذا الكتاب العظيم. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا اتقى ربه فإن الرزق يأتيه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر. وعلى هذا نقول ينبغي أن نعتقد اعتقادا صحيحا جازما بأن الرزق لا يأتي إلا من الطريق الذي خطه الإنسان لنفسه. لا، لا تظن أن الرزق لا يأتيك إلا من هذه الوظيفة. نعم هو سبب من الأسباب، لكن قد يأتيك من طريق آخر، قد يأتيك من طريق آخر من غير هذا الطريق من حيث لا تشعر. لكن لمن هذا؟ للمتقي. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الفائدة أيضا لأولئك الذين طلقوا لعدة، وأولئك الذين لم يخرجوا الزوجات من البيوت وأنفقوا عليهن مدة العدة، لكل من مضى أيضا ممن عني بالخطاب والأحكام. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوكل على الله وحده، فالتوكل عبادة لا تصح إلا لله، ولا يجوز التوكل إلا عليه سبحانه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تعتمد إلا على ربك في جلب المنافع ودفع المضار فيما لا يقدر عليه إلا هو. التوكل أنواع، أما الذي قد يقدر عليه المخلوق يجوز أن توكل فيه شخصا، مثل أن تقول بيع لي هذا الشيء أو اشتري لي هذا الشيء أو ابحث لي عن عمل معك، هذا لا بأس به، لا ينافي التوكل هذا، هذا من الأخذ بالأسباب. أما فيما يجلب النفع ويدفع الضرر فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يشفي المرض إلا هو، والأخذ بالأسباب واجب. نعم، لا يغيث الملهوف إلا هو، لا يفرج الكرب ولا ينفس الهم إلا هو سبحانه، فلا تتوكل إلا عليه. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التوكل، لأن من توكل على الله حق التوكل فإنه كافيه. من أين يؤخذ؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، وكفى به سبحانه كفيلا، وكفى به وكيلا، وتوكل الله وكفى بالله وكيلا. ويستفاد من هذه السورة أن أمر الله نافذ مهما كان، إن الله بالغ أمره. ويستفاد من هذه السورة حكمة الله سبحانه في تقديره للأمور، إن كل شيء كما قال هنا قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، فهو تقدير للعدد، تقدير للآجال، تقدير شامل كما قلنا. كما هو رأي الشنقيطي أنها عامة فيتشمل العدد وغير العدد. هذه الآية تشبه وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر، تشبه أيضا وكل شيء عنده بمقدار. ويستفاد لأن التقدير لهذه الأشياء يدل على حكمة الله، وتأمل أنت هذه الأحكام الشرعية سوف تجدها موافقة للحكمة تماما، فإذا علمت ذلك زاد إيمانك. ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب تقوية الإيمان ها التفكر في آيات الله الكونية المخلوقات والتفكر في آياته الشرعية، هذا يزيد الإيمان لأنك تعلم أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير. ويستفاد من هذه السورة جواز طلاق اليائسة من المحيض، وعلى هذا نقول يجوز طلاق العجوز صح؟ اي نعم، لأنه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فذكر عدتها، يجوز طلاق العجوز. هل تطلق العجوز؟ قد تطلق العجوز، هو نادر خاصة في عجائزنا للإلفة التي كانت بين الأزواج، ولأن العلاقة كانت مبنية على يعني أحكام الله سبحانه وعلى صفاء النية وصفاء السرائر، لكن اليوم الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة جواز طلاق التي لا تحيض سواء كان بكبر السن أم بالمرض. ويستفاد من هذه السورة أن طلاق الآيسة من المحيض بالأقراء أم بالأشهر؟ بالأشهر، كم؟ ثلاثة أشهر. ويستفاد من هذه السورة اعتبار الثلاث في الشريعة، نعم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ثلاثة أشهر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فاعتبار الثلاث إيش؟ كذلك في إثبات الخيار في بيع التصرية، نعم وله الخيار إلى ثلاثة أيام. ويستفاد من هذه، طيب الأشهر هذه شمسية ولا قمرية؟ أجيبوا، قمرية؟ نعم، الدليل من القرآن، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالمعتبر الأشهر القمري، إذن لا نقول 90 يوم، لا نقول عدة الآيسة من الحيض 90 يوما، لا، قد تكون إيش؟ قد تكون 90، نادر جدا، 3 أشهر قمرية كاملة متتالية، قد 88 89، لا أحد ثلاثة، إما 29 29 30، وإما 30 30 29، يعني 88 أو 89. طيب، ولا شك أن يبدأ الحساب بالأيام، نعم يبدأ الحساب بالأيام. ويستفاد من هذه السورة جواز طلاق الصغيرة أيضا، من أين يؤخذ؟ واللائي لم يحض، جواز طلاقها، كم تعتد هذه؟ 3 أشهر أيضا. ويستفاد من هذه السورة جواز طلاق الحامل، صح؟ من أين يؤخذ؟ وأولاة الأحمال، صاحبات الأحمال، يجوز طلاق الحامل ويقع وهو صحيح، هو طلاق سني ولا بدعي؟ سني، سني. طيب طلاق الآيسة من المحيض هذا امتحان، لا هذا ولا هذا. طيب، يستفاد من هذه السورة أن عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، طالت أم قصرت؟ وهل هذا للمطلقة فقط أم للمتوفى عنها زوجها أيضا؟ لكل من منفصل عن زوجها بأي نوع من الانفصال، إما بموت أو بطلاق أو بخلع أو بفسخ، نعم أي وجه من وجوه الانفصال، فإن الحاملة تنقضي عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. ويأخذ من الآية تحريم نكاح الحامل، لأنها إذا كانت معتدة في حملها فلا يجوز زواج المعتدة، لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة، فلا يجوز نكاح الحامل. طيب لو أنها حامل لأسبوع هل يجوز أن يتزوجها إنسان آخر؟ لا يجوز، لأنه سوف يسقي زرع أخيه بمائه، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع أخيه. قال الإمام أحمد إن ماء الرجل يعني ماء الأب يزيد في نمو الحمل، يزيد في نمو الحمل. من أين يؤخذ؟ لأنه شبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه ماذا؟